وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قالوا واندرج معه من اندرج وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ابن كثير بصلة هاء الضمير وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات الأزرق بالإشباع والوقف بثلاثة العارض المهموس. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. الداجني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. النقاش بالإمالة والإشباع وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالإبدال وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قالوا بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام واندرج معه يعقوب. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. حمزة بالسكت العام. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني أليس منكم رجل رشيد؟ قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه الأصبهاني دليل فتح ياء ضيفي من مثل الطيبة واجعل لي ضيفي دوني يسر لي ولي يوسف إني أولاها حللي مدى أي قرأ حللي أبو عمرو مدى المدنيان نافع وأبو جعفر بالفتح الباقون بالإسكان دليل كلمة تخزوني فاتقوني يخشوني ولا واتبعوني زخرف سوى حلا من متن الطيبة أثبت الياء في كلمة تخزوني سوى أبو جعفر ويعقوب حلا أبو عمرو الباقون بحسب الياء فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالون بصلة ميم الجمع أليس منكم رجل رشيد؟ قالون على الوجه السابق بالغنة فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ ابن كثير بصلة ميم الجمع أليس منكم رجل رشيد؟ ابن كثير على الوجه السابق بالغنة فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ الحلواني عن هشام بقصر المنفصل واندرج معه حفص أليس منكم رجل رشيد؟ الحلواني عن هشام بقصر المنفصل والغنة فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ ابن عامر بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ الداجني عن هشام على الوجه السابق بالغنة واندرج معه ابن ذكوان وحفص فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة أليس منكم رجل رشيد؟ النقاش على الوجه السابق بالغنة فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ حمزة بالسكت على المد المنفصل فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ أبو عمرو بإثبات الياء أليس منكم رجل رشيد؟ أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ أبو جعفر بصلة ميم الجمع وإثبات ياء تخزوني أليس منكم رجل رشيد؟ أبو جعفر على الوجه السابق بالغنة. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ يعقوب بقصر المنفصل وسكون ياء الإضافة. أليس منكم رجل رشيد؟ يعقوب على الوجه السابق بالغنة. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ يعقوب بتوسط المنفصل. أليس منكم رجل رشيد؟ يعقوب على الوجه السابق للغنّة.